كذاك الرجل الذي أطال السفر أشعث أغبر، يعني ربنا جل وعلا يستجيب دعاءه، يمد يديه في السماء يقول يا رب يا رب، وهذا أيضا لا يبالي أشعث أغبر. طيب، قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يبالي أينما وضع، وضع في الحراسة فهو في الحراسة، لأنه يبتغي ما عند الله، لا يريد الدنيا، أينما وضع لا يعترض، لا يعترض، وإنما يعني جعل نفسه لله عز وجل. إذا وضع في الحراسة كان في الحراسة، يحرس جيش المسلمين بالليل أو بالنهار في أي وقت لا يعترض، لأن يريد وجه الله، لأنه يريد وجه الله. هكذا الإنسان إذا أراد الدنيا دائما يتشكى ويعترض ويتأفف ويتضجر، لماذا فلان ولماذا أنا ولماذا تعطون فلان، هكذا يتسخط ويتأفف. أما الذي يعمل لوجه الله لا يبالي بالدنيا تماما،